بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس فقه الأسرة إلى أحكام الحضانة. أحكام الحضانة، قال: باب في أحكام الحضانة. قال: الحضانة، قال: الحضانة مشتقة من الحضن، وهو الجنب، وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحاضنة هي المربية. هذا معناها لغة، هذا تعريف الحضانة لغة. وأما معناها شرعا فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية. حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية. فهذا هو تعريف الحضانة شرعا. قوله حفظ صغير ونحوه، نحو الصغير اللي هو المجنون أو المعتوه، الطفل المعتوه أو المجنون، أو فإنه أيضا له حضانة، له حق في الحضانة مثل الطفل الصغير، يعني الكبير المجنون مثل الطفل الصغير. قال: والحكمة فيها ظاهرة، ذلك أن الصغير ومن في حكمه ممن لا يعرف مصالحه كالمجنون والمعتوه، يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه لجلب منافعه ودفع المضار عنه وتربيته التربية السليمة. فهذه الحكمة من الحضانة، كما ذكر، يعني الحكمة ظاهرة أن الطفل وكذلك المجنون والمعتوه، كل هؤلاء بحاجة إلى من يتولاهم ويجلب لهم مصالحهم ويدفع عنهم الضرر ويربيهم التربية السليمة. الله يبارك فيكم، الله يجزيكم خير، الله يكرمك، الله يجزيكم عنا خير وكرم. لسه في البداية يعني، إن شاء الله. طيب، قال: وقد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانة لهؤلاء رحمة بهم ورعاية لشؤونهم وإحسانا إليهم، لأنهم لو تركوا لضاعوا وتضرروا. وديننا دين الرحمة والتكافل والمواساة، ينهى عن إضاعتهم ويوجب كفالتهم، وهي حق للمحضون على قرابته، وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر الولايات. يعني هنا ذكر أن الشريعة الإسلامية كفلت حق الحضانة للأطفال ومن في حكمهم، ثم ذكر أن الحضانة حق للطرفين، حق للحاضن وحق للمحضون. فالطفل نفسه له حق في أن يكفل ويربى تربية سليمة، والحاضن اللي هو سواء كانت الأم أو قرابتها أو الأب أو قرابته كما سيأتي، هؤلاء الحاضنون أيضا لهم حق ولهم أولوية في أن يدفع إليهم طفلهم القريب وأن يتولوا هم شؤونه كسائر الولايات. قال: وهي تجب للحاضنين على الترتيب. هنا يعني هذه مسألة مهمة أو أمر مهم، وهو معرفة ترتيب الحاضنين، أنه دائما يحصل تنازع عند حدوث طلاق بين رجل وزوجته، يبدأ حصول التنازع على حضانة الأطفال سواء بين الأب والأم أو بين قرابة الأب وقرابة الأم. فهنا ترتيب الحاضنين، من أحق الناس بالحضانة، بحيث إذا لم يوجد أو لم تتوفر فيه شروط الحضانة ينتقل إلى من بعده ثم إلى من بعده بهذا الترتيب المذكور. فأول شيء قال: فأحق الناس بالحضانة الأم، أحق الناس بالحضانة الأم. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه، فأمه أولى الناس بكفالته، إذا كملت الشرائط فيها، الشرائط اللي هي الشروط يعني، سيأتي ذكر شروط الحضارة لاحقا، يعني أن تكون مسلمة وأن تكون غير فاسقة وأنها لا تكون متزوجة بشخص أجنبي عن الطفل غير قريب له إلى آخره. فإذا توفرت في الأم شروط الحضانة فهي أحق الناس بحضانة الطفل ذكرا كان أو أنثى، يعني سواء كان هذا الطفل يعني ابنا أو بنتا فأمه أحق بحضانته. وهو قول مالك وأصحاب الرأي، قول مالك وأصحاب الرأي وهم إيه؟ الحنفية يعني، طبعا بالإضافة إلى الحنابلة يعني ابن قدامة يعني حنبلي، ويقول يعني وافق الإمام أحمد في هذا الإمام مالك وأصحاب الرأي اللي هم الأحناف، ولا نعلم أحدا خالفهم، انتهى كلامه. قال فإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة منها إلى غيرها. سيأتي توضيح مسألة زواج الأم، أنها المقصود إذا تزوجت بشخص غير قريب للطفل المحضون، أما إذا تزوجت بقريب للطفل المحضون فلا يسقط حقها في أولوية الحضانة. قال فإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة منها إلى غيرها وسقط حقها فيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء يعني يحتوي عليه، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحق به ما لم تنكحي، قال لأنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وعليكم السلام ورحمة الله، وصححه. فدل الحديث على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا طلقها أبوه وأراد انتزاعه منها، وأنها إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة. وهذا الحديث السابق أفاد يعني حكمين، الحكم الأول أن الأم أحق بالحضانة من الأب ومن جميع القرابات، قال أنت أحق به. والفائدة الثانية أن حق الأم في الحضانة يسقط إذا تزوجت، قال أنت أحق به ما لم تنكحي. قال وتقديم الأم في حضانة ولدها لأنها أشفق عليه وأقرب إليه، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه وليس له مثل شفقتها. قل الأم هي أقرب الناس إلى الطفل، ولا يشاركها في القرب من الطفل إلا الأب، لكن شفقة الأم على الطفل أكبر من شفقة الأب. قال ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول أن الأب لو أعطيناه حضانة الطفل فالأب في الحقيقة لن يربي الطفل بنفسه، وإنما سيدفعه إلى زوجته، يعني طبعا بعد حدوث طلاق بين والدي الطفل، فالآن الأب غالبا سيتزوج بامرأة أخرى، والأب إذا دفعت إليه حضانة الطفل فهو لن يتولى تربيته بنفسه، وإنما سيدفعه إلى زوجته الجديدة اللي هي تعتبر، فكأننا أعطينا الحضانة لامرأة أبي الطفل، فأيهما أولى، أم الطفل ولا زوجة أبي الطفل؟ أم الطفل أولى. فقال وأمه يعني أم الطفل المحضون أولى به من امرأة أبي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. قال لرجل يعني كان طلق زوجته جاء يسأل عن حضانة الطفل، فقال له ريحها وفراشها وحجرها، يعني الضمير يعود على أم الطفل، يعني أم الطفل خير له منك، يعني من جهة مصلحة الطفل أنت تريد مصلحته، فتربية أمه له أصلح من أن يربيه أبوه مع زوجة أخرى، حتى يشب ويختار لنفسه. والمقصود حتى يشب كما سيأتي، يعني حتى يبلغ 7 سنين. إذا وصل 7 سنين سيعطى الطفل حق الاختيار بين الوالدين كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأم أصلح من الأب، لأنها أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأخبر وأرحم به، فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع، فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع. يعني الشرع حكم بأن الطفل غير المميز اللي هو لم يبلغ 7 سنين أن أمه تكون أولى به وأحق به. إذن الخلاصة الآن أن الأم هي رقم 1 يعني في ترتيب الحاضنين، أول شيء الأم. طيب رقم 2، قال: ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة تنتقل إلى أمهاتها. يعني إذا لم توجد الأم، كانت الأم نفسها غير موجودة متوفاة مثلا، أو سقط حقها في الحضانة بسبب زواجها أو عدم إسلامها أو كذا، إذا تنتقل الحضانة إلى أمهاتها جدات الطفل، من جدات الطفل اللي هم من جهة أمه، من جهة الأم. القربى فالقربى، يعني إذا أمها موجودة وأم أمها موجودة، فيبقى أمها اللي هي أم الأم أولى بالحضانة من جدة الأم، يعني لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن وشفقتهن على المحضون أكمل من غيرهن. يعني الجدة تعتبر في حكم الوالدة، لأن هذا الطفل هو حفيدها، ابن بنتها، كأنه ابنها، فلها ولادة لهذا الطفل، إن كانت ولادة يعني غير مباشرة، لكن الحفيد يعتبر من أولادها. نعم، احنا كلها ماشيين بالترتيب، أول شيء الأم، ثم أم الأم وأمهاتها، هذا رقم 2. نعم، هذا كله قبل الأب، لسه ما وصلناش للأب. الموجودات منهن على قيد الحياة، لغاية آخر جدة موجودة على قيد الحياة، الأقرب فالأقرب يكون لهن الأحقية قبل الوصول إلى الأب. نيجي إلى رقم 3، قال: ثم بعد الجدات اللاتي من قبل الأم تنتقل الحضانة إلى أبي الطفل. يقول شيء الأم، ثم أمهات الأم على ترتيب الأقرب فالأقرب. إذا انتهينا، لا توجد جدات من جهة الأم أو كلهن غير متوفر فيهن شروط الحضانة، ننتقل في هذه الحالة إلى الأب. إذا ده يأتي ترتيبه رقم 3، بعد الأم ثم الجدة لأم، ثم رقم 3 يأتي الدور على الأب. تنتقل الحضانة إلى أبي الطفل لأنه أصل النسب، أصل نسب الطفل، أنه منسوب إلى هذا الأب، وأقرب من غيره وأكمل شفقة، فقدم على غيره. هو أقرب الناس يعتبر له في هذه الحالة من الطفل هو أبوه، فهو أحق من غيره في هذه الحالة. يبقى ده رقم 3. نيجي إلى رقم 4، قال: ثم بعد سقوط حق الأب من الحضانة تنتقل إلى أمهات الأب. نأتي إلى الجدات اللائي من جهة الأب، الجدات اللي من جهة الأب، أي الجدات من قبل الأب، القربى فالقربى، يعني إذا أم الأب موجودة فهي أحق من جدة الأب، إذا جدة الأب موجودة هي أحق من أمها اللي هي أم جدة، لأنهن يدلين بعصبة قريبة، وقدمنا على الجد لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان كما قدمت الأم على الأب. يعني هنا الترتيب في الحضانة ليس كترتيب المواريث، فهنا في ترتيب الحضانة الأنوثة مقدمة على الذكورة في ترتيب الحضانة، فكما أن الأم مقدمة على الأب، فلذلك قدمنا الأم ثم أمهاتها وبعدين الأب ثم أمهاته. وقلنا أمهات الأب أو يعني أولى من أبي الأب، يعني أم الأب أولى من أبي الأب. قال لك لماذا؟ لأن الأنوثة مقدمة على الذكورة عند تساوي عند التساوي، فأم الأب وأبو الأب يعني قرابتهما تعتبر من جهة واحدة، فهنا أم الأب تكون أولى من أبي الأب، كما أن أم الطفل نفسه أولى من أبي الطفل، فأم أبيه أولى من أبي أبيه. كيف يسقط حق الأب في الحضانة؟ يسقط حق الأب في هذه الحالة إما بوفاته أو بكونه كافرا أو فاسقا، لكن لا يسقط حقه بالزواج في هذه الحالة، وإنما يسقط حقه إما بكفره أو فسقه أو وفاته. وكذلك برضو موضوع السفر إلى بلد مخوف وكده هيجي برضو، تأتينا إن شاء الله ليه. يبقى إذا الخلاصة الآن أن الترتيب ذكرنا الآن أربعة أقسام، أول شيء الأم ثم أمهات الأم ثم الأب ثم أمهات الأب. نأتي إلى رقم 5، ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الأب في الحضانة تنتقل إلى الجد من قبل الأب، تنتقل إلى الجد من قبل الأب، الأقرب فالأقرب لأنه في معنى أبي المحضون فينزل منزلته. هنا بقى إيه؟ ما رحناش لأبو الأم، لأن أبو الأم يعتبر من غير الورثة، فجينا بعد أبو الأب، رحنا بعد أم الأب انتقلنا إلى أبي الأب، بعد أم الأب انتقلنا إلى أبي الأب، وقلنا أن أبو الأب يعتبر في يعني يعتبر في حكم الأب، لأن الجد يعتبر أبا، وكما ذكرنا في دروس المواريث يعني استشهدوا بقوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ملة أبيكم إبراهيم، فالجد يعتبر أبا، فهو في معنى الأب فينزل منزلته، لكن هيكون ترتيبه متأخرا عن أم الأب. ثم بعد الجد، بعد ما ننتهي يعني من الأجداد اللي هو أبو الأب وأبو أبي الأب وهكذا، إذا كانوا جميعا غير موجودين أو لا يصلحون للحضانة، تنتقل الحضانة إلى أمهات الجد. قال ثم بعد الجد تنتقل الحضانة إلى أمهات الجد القربى فالقربى، لأنهن يدلين بالجد ولما فيهن من وصف الولادة فالمحضون بعض منهن. يبقى أول شيء يعني قلنا بعد الأب هنروح لأمهات الأب، لا توجد أمهات الأب نروح للإيه؟ للجد اللي هو أبو الأب، لا يوجد أبو الأب يبقى نروح لأمهات أبي الأب، أمهات أبي الأب. ثم بعد أمهات الجد، أمهات الجد اللي هم أمهات أبي الأب، تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون. نرجع بقى إيه؟ انتهينا موضوع الأمهات والآباء والأجداد والجدات، ننتقل بعد ذلك إلى أخوات المحضون، لأنهن يدلين بأبويه أو بأحدهما. الأخوات أخوات الطفل المحضون إما أخوات شقيقات يدلين بالأبوين، يعني يقربن للمتوفى من جهة أبيه وأمه في نفس الوقت، أو بأحدهما يعني أخوات لأب فقط لكن من أم أخرى، أو أخوات الطفل المحضون من أمه ولكن من أب آخر. فأول شيء تقدم الأخت لأبوين في ترتيب الأخوات، إذا توجد أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، نفس الطفل المحضون له أخت شقيقة تشترك معه في أبويه، وأخت لأب تشترك مع الطفل المحضون في أبيه ولكن من أم أخرى، وأخت لأم اللي هي تشترك مع المحضون في أمه ولكن من أب آخر. فأي الأخوات يقدم؟ قال تقدم الأخت لأبوين اللي هي الشقيقة لقوة قرابتها ولتقدمها في الميراث، لأنها أقرب وأولى، ولأنها في الميراث أولى من الأخت لأب ومن الأخت لأم. ثم الأخت لأم، يعني هنا إيه؟ الأخت لأم أولى من الأخت لأب، يعني قال لك تستوي يعني درجة القرب، إذا الأنوثة لها مزية في الحضانة، فالأخت اللي من قبل الأم أولى من الأخت التي من قبل الأب في الحضانة. يعني لو إذا لم توجد أخت شقيقة للطفل المحضون وله أخت من أبيه ولكن من أم أخرى، وأخت من أمه لكن من أب آخر، فهنا قال الأخت التي من أمه أولى من الأخت التي من أبيه، لأنها تدلي بالأمومة، والأم مقدمة على الأب، يعني كما أن الأم نفسها مقدمة على الأب، إذا الأخت اللي هي بنت الأم أولى من الأخت اللي هي بنت الأب، طالما أن الأم نفسها تقدم على الأب، فبنت الأم بنت أم الطفل اللي هي تعتبر أخته لأمه، بنت أمه اللي هي الأخت لأم، أولى من بنت أبي اللي هي الأخت لأب. واضح؟ طيب هذه المسألة في موضوع المفاضلة بين الأخت لأم والأخت لأب من مسائل الخلاف، فهنا يعني بعد أن رجح يعني أن الأخت لأم تقدم على الأخت لأب، قال وقيل الأولى تقديم الأخت لأب على الأخت لأم، هناك قول آخر بأن الأخت لأب أولى من الأخت لأم، لأن الولاية للأب وهو أقوى في الميراث، وهي أقوى في الميراث، الأخت لأب في الميراث أقوى من الأخت لأم، لأنها أقيمت فيه مقام الأخت لأبوين عند عدمها. قال وهذا وجيه، يعني هذا قول وجيه، لكن الأول يعني هو الأشهر عليه الأكثر. يعني طيب انتهينا من الأخوات، نأتي بعد الأخوات، قال ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات، لأن الخالات يدلين بالأم. وهنا قال بعد الأخوات الحضانة هتروح للخالات ثم للعمات، خالات الطفل ثم لعمات الطفل. وبرضو مسألة تقديم الخالات على العمات هذه أيضا من مسائل الاختلاف، يعني بعض الفقهاء قال لك لا العمات أولى من الخالات، فهذه يعني من مسائل الاجتهاد. فهنا قال ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات، لأن الخالات يدلين بالأم. طالما احنا مشينا على قاعدة أن الأم أحق من الأب، أنت أحق به، فيبقى قرابة الأم أحق من قرابة الأب، فالخالة والعمة تعتبران في درجة واحدة، بس الخالة من قرابة أم والعمة قرابة أب، فلذلك قال أن قرابة الأم أولى من قرابة الأب طالما في نفس الدرجة. قال لأن الخالات يدلين بالأم، ولما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. قال وتقدم خالة لأبوين ثم خالة لأم ثم خالة لأب كالأخوات، برضو الخالات، الخالة اللي هي أخت الأم أليس كذلك، فهناك أخت الأم شقيقتها، وأخت الأم من جهة أبيها، وأخت الأم من جهة أمها، كما أن أخوات الطفل نفسه منهن شقيقات ولأب ولأم، فأخوات أم الطفل اللي هم اللائي هن الخالات أيضا ثلاثة أقسام، هناك خالات شقيقات وهن أخوات أم الطفل لأبويها اشتركنا معها في أبويها، وبعدين خالات لأم اللي هم اشتركنا مع الأم في أمها، ولكن أبوها غير أبو أم الطفل، وخالات لأب اشتركنا مع الأم في أبيها ولكن أمها. فإذن في ترتيب الخالات، خالات الخالة الشقيقة أولا ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب، بعد الخالات ننتقل إلى العمات. قال ثم بعد الخالات تنتقل إلى العمات، يعني تنتقل الحضانة إلى العمات، لأنهن يدلين بالأب وهو مؤخر عن الأم. طيب هذا الرأي المشهور، وبعدين ذكر رأيا آخر هو رأي ابن تيمية رحمه الله، قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العمة أحق من الخالة، ابن تيمية رأيه أن العمة أولى من الخالة، وكذا نساء الأب أحق فيقدمن على نساء الأم. يعني وجهة نظر ابن تيمية رحمه الله يقول لك ان الاصل ان الاب المفروض ان الاب هو احق من الام، لكن نظرا لان الاب ذكر والأم أنثى، والأنثى يعني أولى بالحضانة وأشفق بالطفل وأرحم به وكذا، فقدمت الأم على الأب لهذه الحكمة. لكن بعد ما انتهينا من الأم والأب ونبدأ إيه نقارن بين قرابة الأم من النساء وقرابة الأب من النساء، يبقى هنا إيه ألغينا موضوع الترجيح بمسألة إن الأنثى أرجح من الذكر. نبدأ هنا الترجيح بأن الأب أولى من الأم، يعني الأساس أن الأب أولى من الأم، لكن قدمنا الأم عليه لأنها يعني أرأف بالطفل وكذا. لكن لما نيجي ننتقل مثلا إلى مثلا قرابة الأم من النساء وقرابة الأب من النساء، فهذه امرأة وهذه امرأة، فإذا إيه نرجع للأصل اللي هو أن قرابة الأب أولى من قرابة الأم. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله. لكن الرأي المشهور أن طالما الأم أولى من الأب فقرابتها من النساء أولى من قرابة الأب من النساء. فهنا ابن تيمية رحمه الله يقول يعني العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق فيقدمن على نساء الأم، لأن الولاية للأب، وكذا أقاربه. وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل. طيب هنا يعني هناك حديث احتج به الجمهور القائلون بترجيح قرابة الأم على قرابة الأب، وهو أنه حصل تنازع بعد وفاة حمزة، بعد أن قتل حمزة رضي الله عنه شهيدا في غزوة أحد، فكان عنده إيه بنت صغيرة، فقرابة حمزة وقرابة أمه وقرابة أبيه تنازعوا في الحضانة، كل منهم يريد أن يكفل هذه الطفلة ويتولى حضانتها. فكان يعني اللي هي بنت حمزة، فكان جعفر ابن أبي طالب كان متزوجا بإيه بخالة الطفلة، خالة الطفلة اللي هي بنت حمزة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إيه خالتها على صفية اللي هي صفية بنت عبد المطلب، كانت موجودة اللي هي تعتبر أخت حمزة اللي هي عمة الطفلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم، وعليكم السلام ورحمة الله، قدم يعني خالة الطفلة، وخالة الطفلة كانت متزوجة بجعفر بن أبي طالب، وهو من قرابة الطفلة، يعني جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب، والطفلة هي بنت حمزة ابن عبد المطلب، فيعتبر زوج خالتها هو ابن عمها في نفس الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم خالة بنت حمزة على صفية اللي هي عمة بنت حمزة. فهنا طبعا هذا يعارض ايه ما رآه ابن تيمية رحمه الله، يقول ان قرابة ابن تيمية رحمه الله يقول ان العمة اولى من الخالة. طب الان هذا الحديث يعارضه ان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخالة في الحضانة على العمة، فهو يجيب يعني عن هذا، يقول وانما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية لان صفية لم تطلب، قال ان صفية لم تكن ايه ممن يعني دخل في هذه المنازعة يعني وطالب بالحضانة، لأن صفية لم تطلب، لكن طالب يعني إيه ناس آخرون من قرابة الأب ممن درجتهم يعني مؤخرة، لكن عمة الطفلة اللي هي صفية لم تطلب الحضانة. وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها، فقضى لها بها يعني قضى بالحضانة لخالة البنت في غياب خالة البنت. فالخلاصة يعني ان الحديث ايضا في الحقيقة يرجح برضو ما عليه يعني الجمهور ان الخالة اولى من العمة، من النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية ان هو حكم بالحضانة للخالة، والعمة كانت موجودة على قيد الحياة ومتوفر فيها شروط الحضانة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها للخالة. وقال رحمه الله: مجموع أصول الشريعة تقديم أقارب الأب على أقارب الأم، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف الأصول والشريعة. انتهى. هذا يعني في رأي رحمه. إذا الخلاصة الآن، من يرتب لنا كده ترتيب الحضانة؟ حاولوا نتذكروا كده بسرعة. تفضل. أول شيء الأم، ماشي، الأم رقم واحد. رقم اثنين أمهات الأم. طيب رقم ثلاثة الأب. رقم أربعة أمهات الأب، ماشي، أمهات الأب اللي هن الجدات من طريق الأب، نفس الشيء. وبعدين بعد ذلك نأتي إلى الجد. الجد لأب ولا الجد لأم؟ الجد لأب. هنا نروح للجد لأب. وبعد الجد لأب نروح لإيه؟ أمهات الجد لأب. أمهات الجد لأب. أمهات الجد لأب. وبعد أمهات الجد نروح، لا، في قبلهن الأخوات. أحسنتم. بعد أمهات الجد نروح للإيه؟ للأخوات. وبعد الأخوات الخالات، وبعد الخالات العمات. يبقى ده ترتيب الحضانة. طيب في قسم الأخوات، إذا وجدت أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ما ترتيبهن؟ تفضل سيدي. الشقيقة رقم واحد، الأخت لأم رقم اثنين، أخت لأب رقم ثلاثة، بعكس طريقة الميراث يعني من الله. وفي الخالات نفس الشيء برضو، الخالة الشقيقة أولى من الخالة لأم، والخالة لأم أولى من الخالة لأب. نعم تفضل. نعم، إذا كان يعني بعض، نعم، الأصل أنه إذا توفرت شروط الحضانة وطالب بها يعني صاحب الحق اللي هو عليه الدور، طالب بالحضانة وكانت شروط الحضانة متوفرة فيه، فهو أحق بها حتى لو كان غيره يعني قد يكون أصلح. بس طالما يعني إن الصلاحية يعني درجات، فالحد الأدنى منها اللي هو توفر شروط الحضانة، فإذا توفر شروط الحضانة في شخص وطالب بها فهو أحق، لكن مع مراعاة يعني المسائل اللي هي فيها يعني مجال الاجتهاد، اللي هي زي المفاضلة بين الأخت لأب والأخت لأم مثلا، هذه مجال المفاضلة، المفاضلة بين الخالات والعمات وكذا. ففي هذه الحالة ممكن يعني هناك للقاضي يعني عنده حرية اختيار في هذه الحدود، ممكن يعني إذا رأى إن العمة أفضل من الخالة له أن يقدمها، إذا رأى إن اللي هي الأخت لأب مثلا أولى من الأخت لأم يمكن أن يقدمها. دي تعتبر مسائل اجتهاد ما فيهاش يعني نص قاطع. نعم إن شاء الله. وعليكم السلام. نعم، هو في يعني ان وصي الاب يقوم مقام الاب، يعني وصي الاب يقوم مقام الاب، بس ممكن يعني يوصي من بعده بان الذي يتولى يعني رعاية اطفاله ويتولى تزويج بناته وكذا، يمكن ان يوصي بشخص، فوصي الاب يقوم مقامه في هذه الحالة. ممكن الاب لو اوصى فوصيه يقوم مقامه حتى لو لم يكن من القرابة، وصي الأب يعني يقوم مقام الأب. يعني هو وصي الأب في يعني مسألة تزويج بناته، يعني ممكن يوصي يكون وليا على بناته في التزويج ويتولى يعني رعاية أطفاله، ويمكن أن يتولى صيانة تركته وتقسيم تركته على مستحقيها وكذا. يعني هيكون يعني بمعظم مهمات الحضانة، يعني يكون بمعظم مهمات الحضانة اللي هو وصي الأب، فيكون مقام الأب في يعني معظم مهمات الحضانة يعني. إذا المرأة تزوجت بشخص أجنبي عن الطفل ليس من قرابته، ففي هذه الحالة يسقط حقها في الحضانة، فتذهب الحضانة بعدها إلى أمهاتها، زي الترتيب يعني، الأم ثم أمهاتها ثم بعد ذلك الأب. ممكن تكون الأم موجودة على قيد الحياة، بس الحضانة تذهب إلى أمهاتها. قال: ثم بعد العمات تنتقل الحضانة إلى بنات الإخوة. الترتيب، ما زلنا ماشيين في الترتيب، بعد العمات إلى بنات الإخوة، بنات إخوة الطفل، نعم، إخوة الطفل المحظوظ. ثم بعدهن إلى بنات الأخوات، ثم بعد بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقل الحضانة إلى بنات الأعمام، ثم إلى بنات العمات، ثم بعدهن تنتقل الحضانة لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب، الإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام ثم بنوهم، وهكذا. طبعا إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، يبقى في هذه الحالة القاضي هو يتولى تعيين يعني من يراه صالحا يعني للحضانة. هنا شرط مهم، يقول: فإن كانت المحضونة أنثى، إذا كانت المحضونة طفلة أنثى، اشترط كون الحاضن من محارمها، اشترط كون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن محرما لها سلمها إلى ثقة يختارها. يبقى صاحب الحق في الحضانة، يعني لو فرضنا كان صاحب الحق في الحضانة هو ابن عمها، وابن عمها ليس محرما لها، فهو صحيح صاحب الحق في الحضانة، فنقول له: اختر امرأة تثق فيها تتولى حضانة هذه الطفل. يبقى صاحب الحق اللي هو مثلا ابن العم، إذا كان هو عليه الدور في الحضانة، فيكلف بإيه؟ باختيار امرأة ثقة تتولى حضانة هذه الطفلة. فهذه هي يعني ايه ترتيب الحضانة. لسه هتكلم يعني عن موانع الحضانة وشروطها وكده ان شاء الله. تفضل. نعم. وامهاتها غير، امها غير موجودة يعني. نعم، إذا الأم طلقت، إذا الأم طلقت يعني كانت متزوجة، يعني انتزع منها حق الحضانة لكونها متزوجة بأجنبي. إذا طلقت منه يعود لها حق الحضانة مرة أخرى، لها الحق في المطالبة به. واضح؟ وكذلك إذا كان صاحب الدور في الحضانة مثلا مشركا ومنعت منه الحضانة لشركه، ثم أسلم، يرجع إيه؟ له الحق في المطالبة بالحضانة، ويرجع ترتيبه في الدور يعني يعود له كما كان. قال: باب في موانع الحضانة. موانع الحضانة. قال: من موانع الحضانة الرق. من موانع الحضانة الرق، فلا حضانة لمن فيه رق ولو قل. يعني قلنا الأم مثلا هي صاحبة الحق في الحضانة، لو أن الأم كانت رقيقة مملوكة، فحتى ولو قل الرق، يعني ولو كان فيها نسبة رق قليلة، لأن الرق إيه؟ يمكن مثلا يكون اثنان أو ثلاثة من الملاك اشتروا عبدا وهم شركاء فيه، مثلا ممكن يكون مثلا 10 أشخاص اشتركوا في شراء عبد أو أمة، ثم 9 منهم اعتقوا نصيبهم، وبقي ايه؟ بقي واحد مثلا، قال هذا العبد ايه؟ عشره مملوك. طبعا الحل في هذه الحالة انه يقوم ثمنه، يقوم ثمن العبد وهو باقي عليه عشر الثمن، لو كان ثمنه 10,000 يبقى اذا ايه؟ بقي عليه 1,000 مثلا، اذا كانت حصتهم بالتساوي، يجمع هذا المبلغ من الزكوات والصدقات ومن العمل وكذا، ويسدده لصاحب هذا الجزء، ويكاتبه ويعتق نفسه لتسديد هذا القسط المتبقي. فيقول: من موانع الحضانة الرق، فلا حضانة لمن فيه رق ولو قل. يعني صاحب الدور اللي عليه الدور في الحضانة إذا كان رقيقا حتى ولو فيه نسبة رق قليلة يسقط حقه في الحضانة. قال: لأن الحضانة ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية، الرقيق هو مولى عليه وليس هو، ولأنه مشغول بخدمة سيده ومنافعه مملوكة لسيده. مشغول بخدمة سيده ومنافعه مملوكة لسيده. يبقى ده أول مانع من موانع الحضانة. المانع الثاني من موانع الحضانة الفسق. قال: ولا حضانة لفاسق، لأنه ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها، وفي بقاء المحضون عنده ضرر عليه، وفي بقاء المحضون عنده ضرر عليه. أي نعم، يعني احنا اتكلمنا عن ترتيب الحاضنين، يعني اللي بيجي عليه الدور في الترتيب. إذا كان فاسقا يبقى إيه؟ تنتقل الحضانة إلى من بعده. لأنه يسيء تربيته وينشئه على طريقته. المانع الثالث من موانع الحضانة الكفر. قال: ولا حضانة لكافر على مسلم. الكفر مانع من الحضانة في حالة كون الطفل مسلما، أما كان الطفل على دين أبيه وأمه فلا يكون الكفر مانع من الحضانة، لكن إذا كان الطفل مسلما فالكفر يمنع أحقية الحضانة. لا حضانة لكافر على مسلم، لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق، لأن ضرره أكثر. إذا كان الفاسق يسقط حقه في الحضانة فمن باب أولى الكافر. فإنه يفتن المحضون في دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه. المانع الرابع من موانع الحضانة زواج المرأة بأجنبي. قال: ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون. لا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعطى خالة بنت حمزة حق الحضانة لأن زوجها كان جعفر وكان هو من قرابة الطفل المحضون. لكن لا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالدة الطفل: أنت أحق به ما لم تنكحيه. ولأن الزوج يملك منافعها ويستحق منعها من الحضانة، لأن زوجها ممكن يمنعها من حضانة طفل ليس من أولاده وكذا. والمراد بالأجنبي هنا من ليس من عصبات المحضون، من ليس من عصبات المحضون. أخذنا العصبة في الميراث اللي هم زي زي الابن والأب والجد اللي هو أبو الأب والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، فهؤلاء عصبات المحضون. فإذا كانت متزوجة بمن ليس من عصبات المحضون فهذا من موانع الحضانة. فلو تزوجت بقريب محضونها لم تسقط حضانتها، لا يسقط حقها في الحضانة إذا كانت متزوجة بقريب من المحضون. قال: فإن زال أحد هذه الموانع، هذا جواب السؤال اللي سأل عنه أخونا أيسر. فإذا زال أحد هذه الموانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة، رجع من زال عنه المانع من هؤلاء إلى حقه في الحضانة لوجود سببها مع انتفاء المانع منها. إذن موانع الحضانة، يعني هذه الموانع التي ذكرت موانع مؤقتة يعني قابلة للزوال، فإذا زال المانع رجعت أحقية الحضانة إلى صاحب الحق. نأتي إلى موضوع السفر. هل السفر سفر صاحب الحق في الحضانة، هل هو مسقط لحقه أم لا؟ يقول: وإذا أراد أحد أبوي المحضون سفرا طويلا، إذا أراد أحد أبوي المحضون سفرا طويلا ولم يقصد به المضارة، إلى بلد بعيد ليسكنه. لم يقصد به المضارة، يعني ما تعمد السفر خصيصا من أجل إيه؟ الإضرار بالطرف الآخر وانتزاع حق الحضانة منه. إذا كانت نيته كذلك، يعني تبين أنه سافر خصيصا من أجل المضارة اللي هي الإضرار بالغير، يعني ليضر بصاحب حق الحضانة وينتزع منه الحق، فهنا يعني يعاقب بنقيض قصده. لكن إذا كان سافر يعني لحاجته فعلا إلى السفر وليس بغرض الإضرار بالطرف الآخر، إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان، البلد الذي سيسكن فيه ويقيم فيه بلد آمن، والطريق إليه أيضا طريق آمن. فالحضانة تكون للأب في هذه الحالة. لو أراد أحد الوالدين أن يسافر، فهنا أصبح الطفل إيه؟ لا يمكن أن يكون مقيما في البلد التي فيها أبواه، سيكون أبوه في بلد وأمه في بلد، فهنا الأب يكون أحق بالحضانة، سواء كان الأب هو الذي سيغادر البلد الأصلي إلى بلد آخر، أو الأم هي التي ستغادر إلى بلد آخر. إذا سافر أحدهما، فإذا الطفل في هذه الحالة يبقى في البلد التي فيها الأب، طالما الذي سافر لم يقصد المضارة بالطرف الآخر، سواء كان هو المسافر أو المقيم، لأنه هو الذي يقوم بتأديب ولده والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدا عنه لم يتمكن من ذلك وضاع الولد. إن الأم صحيح يعني هي كانت ستتولى يعني العطف على الطفل والشفقة عليه وكذا، لكن الطفل بحاجة إلى أبيه يعني من جهة التأديب والتعليم والإشراف عليه وكذا. فإذا كان يعني ولا بد أن هو إما يقيم في البلد التي فيها الأب أو البلد التي فيها الأم، فيكون مع البلد في البلد التي فيها الأب أنثى أو ذكر. نعم، كلمة ولد معناها أنثى أو ذكر، حيجي إن شاء الله حاضر المسألة اللي جاية على طول. قال: وإن كان السفر إلى بلد قريب دون مسافة القصر. إذا المسألة اللي فاتت دي كانت في السفر الطويل اللي هو زيادة على مسافة القصر، مسافة القصر اللي هي إيه؟ 80 كيلو مترا، اللي هي بالميل حوالي تقريبا 48 ميل أو حاجة زي كده. فإذا كان السفر إلى بلد قريب دون مسافة القصر لغرض السكنى فيه فالحضانة للأم. إذا كان الانتقال يعني البلد يعني في حدود مسافة القصر، في حدود 80 كيلومترا عن البلد الأصلية، فالحضانة للأم سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة، لأنها أتم شفقة على المحضون، ولأنه يمكن لأبيه الإشراف عليه في تلك الحالة. طالما السفر يعني قصير فهذا لا يمنع الأب من الإشراف على الطفل. وطبعا أيضا برضو يراعى هنا يعني مسألة تيسر وسائل المواصلات في العصر الحديث وكذا. يمكن طبعا في بعض الحالات إذا رأى القاضي سفر أحد الأبوين يعني إلى مسافة قد تزيد عن مسافة القصر، لكن إذا كان يعني المسافة لا تزال قصيرة وبالإمكان يعني الأب أن يشرف على الطفل ويتولى زيارته بانتظام وكذا، فيمكن أن يحكم به للأم حتى مع سفر الأب، إذا كان يعني السفر هذا لن يمنع متابعة الأب للطفل بالزيارة والرعاية والإشراف عليه. قال: أما إذا كان السفر لحاجة ثم يرجع، إذا كان السفر ليس لغرض السكنى، يعني المسافر من الوالدين إلى بلد آخر، البلد بعيد والمسافر ليس مسافرا من أجل السكنى والإقامة فيه، وإنما سافر لحاجة وفي نيته الرجوع، أو كان الطريق أو البلد المسافر إليه مخوفين، أو كان البلد الذي سيقيم فيه مخوفا أو الطريق إليه مخوفا، والمخوف اللي هو عكس الايه الامن يعني، فإن الحضانة تكون للمقيم منهم. هذه ثلاث حالات، ثلاث حالات تكون الحضانة فيها للمقيم من الوالدين. الحالة الأولى إذا كان الذي سافر منهما سافر ليس لغرض الإقامة وإنما لحاجة وفي نيته الرجوع، ذهب مثلا لتجارة ويرجع، أو لزيارة أقارب ويرجع، ولا سافر للحج ولا للعمرة ولا كذا، فسفر ليس بنية يعني المكس والسكنة بصفة دائمة في البلد الذي سافر إليه، إنما سافر لحاجة وسيرجع. فالذي سافر لحاجة وسيرجع يعني ففي هذه الحالة الحضانة تكون للمقيم منهما. وكذلك إذا كان السفر لغرض الإقامة والسكنة في بلد أخرى ولكن البلد نفسها مخوفة غير آمنة، فيها بلد فيها حروب وفيها قلاقل وفيها كده، أو أن البلد التي سيسكن فيها بلد آمن ولكن الطريق إليها طريق غير آمن، فيه قطاع طرق أو فيه يعني مخاطر في الطريق، فإذا كانت البلد غير آمنة أو الطريق غير آمن أو كان السفر مؤقتا ليس لغرض السكنة فالحضانة تكون للمقيم من الوالدين، لأن في السفر بالمحضون إضرارا به في هاتين الحالتين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو أراد الإضرار والاحتيال على إسقاط حضانة الأم فسافر ليتبعه الولد فهذه حيلة مناقضة لما قصده الشارع، فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت. إذا هنا يقول إذا كان الأب سافر بغرض الإضرار بالأم وإسقاط حقها في الحضانة، يعني الأم حكم لها بحضانة الطفل فالأب يريد الإضرار بالأم وأن ينتزع الحضانة منها فتعمد أن يسافر بغرض الإضرار والاحتيال على حكم الشرع الذي أعطى الحضانة للأم، فهنا هذه حيلة مناقضة لمقصود الشرع، فهنا لا يحق له أن يأخذ الطفل معه حتى لو كانت البلد آمنة والطريق آمن وسافر للسكن، طالما قصد الإضرار فإنه لا يمكن من الحضانة. فإنه أي الشارع جعل الأم أحق بالولد من الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت. الشارع هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني شرع في حديثه أن الأم أحق بالحضانة من الأب، إلى أن قال: وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دونها. في بيع الرقيق النبي صلى الله عليه وسلم منع أن تباع الأم دون ولدها وأن يباع الولد دون أمه، وإن كان في بلد واحد، حتى ولو كان الأم بيعت يعني في بيع الرقيق بيعت الأم لمالك والطفل لمالك آخر وهما في بلد واحد، الشرع منع من هذا. فكيف يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينها وبين ولدها تفريقا تعز معه رؤيته ولقاؤه؟ فكيف يسمح بإعطاء الطفل للأب ليسافر به إلى بلد بعيدة لا تتمكن فيها الأم من رؤيته ولقائه، ويعز عليها الصبر عنه وفقده؟ هذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحق أن الولد للأم، سافر الأب أو أقام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. فكيف يقال أنت أحق به ما لم يسافر الأب؟ وأين هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة. انتهى كلامه. طيب هذا ما كان يتعلق بموضوع سفر أحد الوالدين. نأتي إلى موضوع تخيير الطفل عند بلوغ سن السابعة. الآن أبوان مطلقان والأم تولت حضانة الطفل، قلنا الأم أحق من الأب، تولت حضانته حتى بلغ 7 سنين. ماذا يفعل بعد 7 سنين؟ قال: وأما تخيير الغلام بين أبويه فيحصل عند بلوغه 7 من عمره، فإذا بلغ 7 سنين وهو عاقل فإنه يخير بين أبويه فيكون عند من اختار منهما. هنا تخيير الغلام يعني الذكر، وأما الأنثى فإنها بعد 7 سنين تذهب إلى أبيها من غير تخيير، وإنما التخيير يكون للطفل الذكر. الابن إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبيه وأمه، وأما البنت فإنها تكون عند أمها إلى أن تكمل 7 سنين، ثم تدفع إلى أبيها إلى أن تتزوج، يتولى أبوها الإشراف عليها إلى حين تزويجها. فبالنسبة لتخيير الغلام اللي هو الابن يعني، إذا بلغ 7 سنين فإنه يخير بين أبويه فيكون عند من اختار منهما. قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. فيكون قال: وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني. زوجها الذي طلقها يريد أن يأخذ منها ابنها. فقال يعني أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم خير الطفل، قال: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. والغلام اختار أمه فأخذته أمه وانطلق به. فدل الحديث على أن الغلام إذا استغنى بنفسه يخير بين أبويه، فإنه إذا بلغ حدا يستطيع معه أن يعرب عن نفسه فمال إلى أحد الأبوين، دل على أنه أرفق به وأشفق عليه فقدم لذلك، بالإضافة إلى أنه قضاء الخلفاء الراشدين عمر وعلي رضي الله عنهما. الطفل الذكر إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبويه. قال: ولا يخير إلا بشرطين. هناك شرطان لتخيير الطفل. أحدهما أن يكون الأبوان من أهل الحضانة. شرط التخيير أولا أن يكون الأبوان من أهل الحضانة، يعني لا يكون أحدهما كافرا ولا فاسقا ولا رقيقا ولا لا. والثاني أن يكون الغلام عاقلا. أن يكون الغلام عاقلا، فإن كان معتوها بقي عند الأم لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه. إذا كان الغلام عاقلا وأكمل 7 سنين يخير. قال: وإذا اختار الغلام العاقل أباه. هنا حكم يعني قضاء الليل والنهار. إذا اختار أباه وإذا اختار أمه، أين يقضي الليل وأين يقضي النهار؟ إذا اختار أباه وإذا اختار أمه. فقال: إذا اختار الغلام العاقل أباه صار عنده ليلا ونهارا. إذا اختار أباه يبقى الليل والنهار عند الأب، ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، لكن لا يمنعه من زيارة أمه. لكن الأب لا يجوز أن يمنعه من زيارة أمه، لأن منعه من ذلك تنشئة له على العقوق وقطيعة الرحم. إذا اختار الأب أين يقضي الليل وأين يقضي النهار؟ عند أبيه، لكن بشرط ألا يمنعه من زيارة أمه. وإن اختار أمه، إذا اختار أمه صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا. إذا اختار أمه يبقى يقضي النهار عند أبيه، ليعلمه ويؤدبه. إن الأب يعني الأصل أن الأب كان هو الذي يتولى تعليم الطفل وتأديبه وتعليمه على عادات الرجال وكذا، يعني حتى وإن لم يختر واحدا منهما، إذا الطفل خير بين أبويه فلم يختر لا أباه ولا أمه، فماذا يصنع؟ قال أقرع بينهما. أقرع بينهما، إذا القرعة دائما تحل الإشكال يعني شرعا عند حصول التنازع ولا مرجح، فيجرى قرعة، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بالقرعة. هذا الكلام كان ينطبق على الغلام الذكر. نأتي إلى البنت الأنثى، إذا ظلت عند أمها 7 سنين وبلغت 7 سنين، قال والأنثى إذا بلغت 7 سنين فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحظور. الأم لا تمنع من زيارتها مع عدم المحظور، يعني ما لم يوجد يعني مانع قوي يعني وضرر يعني كبير يحصل لها من زيارة الأم. فإن كأن تكون الأم مثلا مشركة ولا تسعى لإفساد دينها ولا كذا يعني، أو يخشى عليها يعني من إيذائها ولا كذا. فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت، هنا استثناءات يعني، صحيح الأب أحق بعد 7 سنين بالبنت من أمها، لكن بشروط. فقال إن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه، يعني قد تبلغ البنت 7 سنين ولكن يكون أبوها مشغولا عنها، أو أن يكون أبوها قليل الدين، أو يكون أبوها عاجزا عن حفظها والأم تصلح لحفظها، فإنها تكون عند أمها. إذا ممكن تكمل 7 سنين، والقاضي إذا وجد يعني مصلحة في أن تظل عند أمها يمكن أن يحكم لأن تظل عند أمها في هذه الحالة، لكون الأبي عاجزا عن حفظها أو مشغولا عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر. صحيح قدموا الأب بعد 7 سنين بس بشرط ألا يكون هناك ضرر على البنت. فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها، متزوج مثلا بأخريات ومشغول ب أطفاله من زوجات أخريات وكذا ومشغول عن هذه البنت، والأم قائمة بحفظها وصيانتها، فإنها تقدم في هذه الحال. فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب. الذي يعني يقول البنت إذا كانت ستضيع عند أحد الوالدين فالآخر هو الأحق بها والأولى بها. وقال رحمه الله وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وإذا قدر أن الأب اللي هو لأنه مطلق لأم البنت وتزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها، الأب مشغول عنها يتركها عند ضرة أمها وهو الأب أسفاره كثيرة أو معظم وقته في العمل مثلا ويرجع لا يتعهدها ولا يتابع أمرها ولا يدري علاقتها بضرة أمها، وضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها ولا تعدل بينها وبين أبنائها يعني، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا. لكن الأب متزوج بضرة للأم وضرة الأم ليست شفيقة على هذه البنت ولا تعدل بينه وبين بقية أولاد الأب أو أنها تؤذيها، فهنا أم البنت تكون أحق بالحضانة. انتهى كلامه والله أعلم. فهذا كان يعني أبواب الحضانة. ممكن إن شاء الله، طبعا في الحقيقة مسائل الحضانة فيها يعني فيها عدة مسائل خلافية يعني، وممكن إن شاء الله يعني في الدرس القادم بإذن الله ممكن نذكر يعني بعض ما مسائل الخلاف يعني في المذاهب الأخرى يعني لأهمية يعني هذا الموضوع إن شاء الله بإذن الله. هنا مذهب الإمام أحمد وكثير من المسائل يعني عليها جمهور الفقهاء، لكن بعض المسائل فيها اختلاف، فنكملها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، بالذات موضوع الترتيب وموانع الحضانة وشروط الحضانة فيها بعض التفصيلات إن شاء الله في الدرس القادم. تفضل إن شاء الله. طبعا مسألة ترتيب الأولويات وكذا هذا في حق يعني من أراد التحكم، من يعني المسلم المفروض أنه يتحاكم إلى الشرع، إذا كان في البلد قاضي شرعي يحكم بشرع الله، إذا لم يوجد قضاء شرعي يذهب إلى أئمة المسلمين وأئمة المساجد وكذا، لكن القصد أنه يعني إذا حصل تنازع وكان البلد فيها قضاء وضعي وحكموا بحكم ان الحضانه لام مشركه مثلا حكموا لها بحضانه الطفل المسلم، ولا فالمسلم يعني يفوض امره الى الله تعالى، يعني اذا الحكم الشرعي ليس له سلطه تنفيذيه فلن يستطيع يعني الا ان يفوض امره الى الله تعالى، لكن القصد ان هذه الاحكام يعني هي التي يفترض ان يحكم بها القاضي المسلم وان يتحاكم بها المسلمون فيما بينهم يعني ان شاء الله. سؤال آخر. ممكن نأخذ يعني استراحة 5 دقائق كده ونبدأ درس المواريث إن شاء الله. درس فقه المعاملات بإذن الله. تفضلوا نعم في سؤال. تفضلوا. لا احنا نتكلم عن الاختيار بين أمه وأبيه إذا كانت الأم توفرت فيها شروط الحضانة، يعني غير متزوجة بأجنبي بشخص غير قريب للطفل، أما إذا كانت الأم متزوجة بأجنبي فحقها سقط في الحضانة فيكون الأب أولى. طيب إن شاء الله عموما الدرس القادم نكمل يعني ما تبقى من أحكام الحضانة إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.